لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا. لم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تمثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه. هذا باب آخر، وهو 18 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يعني من أسباب الكفر، من أسباب ترك الدين، المغالاة. والغلو شيء نهانا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى عنه في الدين، وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تغلوا غير الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الغلو. الغلو المبالغة بغير دليل شرعي. فالمؤمن يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى عن طريق ما جاءه من عند الله سبحانه. أعبد الله عز وجل بالصلاة، بالصيام، بالدعاء، بالحج، بالعمرة، بالاعتكاف، بالإنفاق في سبيل الله، بالجهاد في سبيل الله، بعمل كذا. وهنا الأعمال المشروعة التي شرعها لنا ربنا نعبد ربنا بها. أما أن الإنسان يغالي في الشيء ويجاوز حده فيه، لا، نهانا عن ذلك، حتى لا نقع في بدعة وكل بدعة ضلالة، وحتى لا نقع في شرك بالله أو في كفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى. فمن الغلو أن الإنسان يزيد في العبادة ما لم يشرعه الله سبحانه تبارك وتعالى، زي ما بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه، وإحنا فين جنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إحنا نبالغ في العبادة. أنا أصوم ولا أفطر، والثاني يقول أنا أقوم الليل ولا أنام، والثالث يقول أنا أمتنع عن النساء، والرابع يقول أنا لا أكل اللحم، وكل واحد يطلع له بشيء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء: إنه بعث بالحنيفية السمحة صلوات الله وسلامه عليه، قال: إني وأنا أتقاكم لله، هو أتقى خلق الله صلوات الله وسلامه، قال: أصوم وأفطر وأصلي وأنام، فمن رغب عن سنتي فقد رغب عني، وأن رغب عن سنتي فليس مني. وهنا الذي يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في شيء. فإذا كان هؤلاء ما قصدوا إلا الخير، لما واحد يقول أنا هصوم على طول مش هنفطر أبدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، إذا فعلت ذلك نفهت عيناك وتعب بدنك. إذا فعلت صائم على طول، على طول وراك أشغال أخرى، وراك أشياء. إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، لزوجك عليك حقا، لضيفك عليك حقا، أعطي كل ذي حق حقه. يبقى هنا لو تفرغت للصيام ما هشد باقي الحقوق، لا، ولكن يكفيك تصوم في الشهر 3 أيام، صم الاثنين، صم كذا، صم لغاية ما وصل معه، صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. يبقى هنا الإنسان حين يبالغ في الشيء الذي قد يتأذى هو به تيجي الشريعة تقف وتقول لك لا لا تفعل، لا تبالغ بشيء تؤذي نفسك فيه. إنسان يقول أنا أقوم الليل كله، كل يوم أقوم الليل، وطيب كل يوم تقوم، وربنا جعل لك الليل سكنة وجعله لباس وجعله سباتة، لابد أنك تنام بالليل، فكونك تقوم الليل كله لا هتتعب في النهاية، مش هتقدر على هذا الشيء. فيمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ويقول أنا أقوم وأنام، بقسم الليل، ويقول أفضل الصلاة صلاة داود، يعني صلاة النافلة وقيام الليل. كان ينام نصف الليل يبقى يريح بدنه نصف الليل، وبعدين يقوم ثلث الليل، وبعدين ينام ثلث الليل، يبقى أخذ من الليل ثلث الليل قامه، يبقى هذا قيام حسن وقيام جميل. المهم المواظبة، المواظبة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، يواظب على العمل، ما يفعله في رمضان يفعله في غير رمضان عليه الصلاة والسلام، من قيام الليل يقوم ليلا كثيرا طويلا، قدره الله أن يقوم ذلك لغاية آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الإنسان لا يبالغ في العبادة بشيء قد يتضرر به هو، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن لكل عابد شرة وإن لكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. الإنسان الذي يتعبد يمكن يبالغ في العبادة جدا جدا، يقول أنا أقدر وأنا أعمل، وبعدين يفضل يستمر شهر وشهرين وبعد الأخير يتعب. فإذا تعب يا إما يرجع للسنة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما يسيبها كلها على بعضها كفاية علي كده. يبقى هنا المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، أتعب نفسه الآخر ما وصلش لشيء، لا. فليكن العمل ديما، داوم على العمل لا تبالغ. كذلك من المبالغة شيء آخر يجعل الإنسان يقع في الكفر ويقع في الشرك بعدما عرف التوحيد وعرف الإيمان، عرف معنى لا إله إلا الله، فإذا بالغ في شيء معين وهو ما يذكره لنا هنا ربنا، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. غلوا في دينهم في أشياء، في العبادة قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله. إلا هنا هذا استثناء منقطع ليس استثناء متصلة، مش معناها كتبناها عليه من أجل رضوان، لا لا لا، ما كتبناها عليه، انتهى على هنا. إلا المنقطع معناها ولكن فعلوا ذلك بزعمهم ابتغاء رضوان الله ومرضات الله سبحانه وتبارك وتعالى. حتى لما هم عملوا كده قال فما رعوها حق رعايته، فما رعوا، يعني هم ابتدعوها واخترعوها وإحنا ما كتبناهاش عليهم، ومع ذلك هم رعوهاش حق الرعاية فيه. يبقى هذه مبالغة في العبادة تؤدي بالإنسان إلى البدعة والضلال. المبالغة في التعظيم للإنسان للحي للمخلوق تؤدي في النهاية أنه يعطيه ما لا يكون إلا لله عز وجل، فقع في الكفر. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يبقى غلوا في العبادة فابتدعوا الرهبانية، وغالوا في المسيح عليه الصلاة والسلام فقالوا فيه غير الحق، قالوا عنه أنه إله وقالوا ابن الله، قالوا ثالث ثلاثة، فالله يكذبهم في افترائهم ذلك. لا تقولوا على المسيح عيسى بن مريم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام روح خلقها الله كغيره من الأرواح، وهو كلمة الله، يعني قال كن فكان المسيح صلوات الله وسلامه عليه. كيف تقولون عن المسيح أنه الله؟ كيف تغالوا في المسيح لغاية ما توصلوا اللي هو بيقول لكم اعبدوا الله تؤمن تعبدونه هو من دون الله عز وجل؟ هذا يحذرنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى به أن نقع في مثل ما وقعوا فيه. وهنا الإنسان المؤمن يحذر المغالاة في المخلوق مهما كان هذا المخلوق، حتى ولو كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هو يقول لهم إنه لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي صلوات الله وسلامه عليه عبد لله كما قال هو، ويجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويقول إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد عليه الصلاة والسلام. عرف مقامه، وربنا سبحانه حين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، في مقام الدعوة إلى الله، في مقام الإسراء والمعراج، في مقام غيره الدعوة إلى ربه سبحانه، يقول أنه لما قام عبد الله يدعو، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هنا أنه لما قام ليدعو إلى الله عبد الله، مقام الدعوة هو عبد الله عليه الصلاة والسلام، لما أسري به وعرض به إلى السماء أخبر أنه عبد، مهما صعد للسماء ما طلعش عن مقام العبودية لن يكون معبودا، لا لا، هو عبد لله في الأرض عبد، وطلع في السماء برضو عبد الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قام يدعو إلى الله فجاءت الجن تستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكوموا عليه لغاية ما عاملين زي اللبات بعضه فوق بعض ليسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقامه، دعا الإنس ودعا الجن عليه الصلاة والسلام، أرسل إلى الثقلين، ومع ذلك هو عبد، ما بقاش حاجة تانية غير العبد عليه الصلاة والسلام. فيحذرنا من المبالغة في الإطراء، المدح الزايد عن اللزوم يقوم يوقع الإنسان في الحرج الشرعي. يقول لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. إيه حكاية هؤلاء؟ قوم نوح كان الأقوام قبلهم 10 قرون قبلهم من عهد آدم إلى عهد نوح كلهم على التوحيد، ما فيش حد منهم أشرك بالله، لغاية ما بدأ الشرك أول ما بدأ في قوم نوح، وربنا يقص علينا ذلك. قصص القرآن المقصود بها العبرة والعظة، وألا نقع في مثل ما وقع فيه أهل الفساد، وأن نعمل كما فعل أهل الصلاح. وهنا أهل الفساد عملوا إيه؟ خدعهم الشيطان، قالوا لا تذرن آلهتكم، ما دعاهم نوح إلى عبادة الله وإن هذه الأصنام اللي تعبدونها من دون الله لا يجوز، لا دي آلهتنا لن نتركها، دعاهم 1000 سنة فما استجاب معه إلا قليل، ما آمن له إلا قليل. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. يبقى هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء أناس، أسماء رجال كانوا صالحين، ما كانوش كفر، دول ما كانوش كفر، دول كانوا صالحين. وبعدين حصل إيه؟ لما مات هؤلاء الصالحون يقول ابن عباس: أوحى الشيطان إلى قوم، هذا في صحيح البخاري، هذا الكلام هذا ذكره البخاري في صحيح، أوحى الشيطان إلى أولياء هؤلاء وإلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاب الناس الصالحين، دول اللي كانوا بيعملوا الخير، اللي كانوا بيطعموا وكانوا يسقوا وكانوا يتعبدون وكانوا، لا لا احنا لازم ما ننساهمش، ما ننساش، نعمل لهم تماثيل، نخلد ذكرهم بالتماثيل. كان أول من صنع التماثيل كانوا قوم نوح، هؤلاء صنعوا لهم تماثيل. الذي أوحى إليهم بذلك من؟ الشيطان. الشيطان ليخدعهم، يخدع الإنسان بالعبادة وشيء ورا شيء بالزهد لغاية ما في النهاية ينحرف عن الدين ويبتعد عن الدين. إن لكل عابد شرة وإن لكل شرة فترة، فإما يرجع الإنسان إلى السنة وإما ينطلق إلى البدعة. فهؤلاء عملوا إيه؟ عبدوا هؤلاء من دون الله، لكن كانت البداية ما كانتش عبادة، ما كانتش البداية عبادة، لا، دخل إليهم الشيطان بوسوسة عجيبة جدا علشان تفتكروه ويعملوا لهم تماثيل، لما ما تشوف التمثال تفتكر الرجل الصالح ده تعمل زيه. يبقى هنا التشبه بالصالحين، مرت سنون على هذا الحال والشيطان لا ييأس. اللي بعدهم جاء أولادهم إذا بالشيطان يوسوس إليهم، أباؤكم كانوا يتبركون بهؤلاء، كانوا يذهبون عند هؤلاء يدعون الله، بيطلبوا من الله روحوا يدعوا ربنا في هذا المكان، في هذا المكان ذهبوا ليدعوا الله في هذا المكان، ومات هؤلاء وجد أقوام من بعدهم قالوا أباؤنا كانوا يدعون هؤلاء. انظر بعد ما صنع التمثال عشان يقول أتشبه بهذا الرجل الصالح، قال لك لا، ده المكان بتاع التمثال ده مكان بركة، نذهب ندعو عند هذا المكان. اللي بعدهم لا، مش قالوا مكان بركة ولا غيره، ده هم دول المعبودون الذين يعبدون من دون الله، فعبدوهم من دون الله، فأرسل الله عز وجل إليهم نوح يمنعهم عن ذلك. فإذا بهم يتواصون بعضهم مع بعض، إياكم أن تسمعوا كلام نوح هذا، ولا تذرن آلهتكم، لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا. أضلت هذه الأصنام الكثيرين عبدوها من دون الله، أضلت الشياطين الكثيرين فعبدوا هؤلاء من دون الله عز وجل. هذا ليه يذكر في القرآن؟ تحذيرا للمسلمين، اوعوا تعملوا مثل هؤلاء، اوعى تدعو أحدا مقبورا مات وتذهب إليه وتزعم إنه بركة عند القبر، ده نروح ندعو ربنا عند هذا القبر، لأن الأمر سيتجاوز هذا الحد، نفس الحدوتة اللي حصلت لقوم نوح تحدث لكم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يعبد أحد هيروح يصلي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما حد يشيخ، لكن يروح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إليه بالدعاء، يا رسول الله اعمل لي كذا وأعطيني كذا، صارت عبادة، إن الدعاء عبادة. فهؤلاء دعوا في البداية، دعوا الله عند قبور هؤلاء وعند تماثيل هؤلاء الصالحين، بعد ذلك دعوا هؤلاء الصالحين من دون الله عز وجل. يقول الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، صارت الأوثان التي في قوم نوح، وصلت لمين بقى هذه الأوثان؟ من قوم نوح آلاف السنين، وصلت للعرب الجاهلي، وصلت إليهم. أما ود، اختار هذا التمثال قبيلة من قبائل العرب اللي هي قبيلة كلب في دومة الجندل أو دومة الجندل، قبيلة كلب عبدوا هذا الود من دون الله. سواع عبدته هذيل، يغوث كان لمراد وبعد ذلك لبني غطيف بالجرف عند سبأ، يعوق كان لهمدان، نصر كان لحمير لآل ذي الكلاع. توزعت هذه الأصنام على قبائل العرب، كل قبيلة تعبد صنما من دون الله سبحانه. كيف كان البداية وكيف وصلوا في النهاية إلى عبادة غير الله سبحانه تبارك وتعالى؟ يقول محمد بن قيس، إن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم، لو صورناهم كان أشوق لنا في العبادة، عشان نعبد ربنا أكثر، نعمل لهم صور ونعمل عند هذه الصور نعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلما ماتوا قال أصحابهم، لو صورناهم كانوا أشوق لنا في العبادة، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال، إنما كانوا يعبدونها أو يعبدون ربهم يسقون المطر، فعبدوهم من دون الله، كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوا هذه الأصنام من دون الله عز وجل. لذلك يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من المغالاة في الصالحين، وبدأ بنفسه، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.